عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، درسنا الليلة مثل الأمس، على رأي إخواننا الهنود سمسم، يعني رائع. إن شاء الله لا يمشي بقى هو ونفسه بقى وحر. درسنا الليلة الأمس كنا نتكلم عن هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وبالحقيقة أول ما ينبغي أن يوضع في هذه الآية العظيمة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان يعاني من سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وكان يقول، وكان بجواره ركوة فيها ماء، يضع صلى الله عليه وسلم يده في الماء ويمسح بها وجهه، وإذا به يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، عليه الصلاة وتم السلام، إن للموت لسكرات، صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك أيها الأحبة الكرام، الموت له سكرات، وكان يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعني على سكرات الموت. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم خير، إذا به وفي سكرات الموت، ينظر إلى أعلى ويقول: اللهم إلى الرفيق الأعلى، اللهم إلى الرفيق الأعلى، اللهم إلى الرفيق الأعلى. قال ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما من نبي ينزل به الموت أو ينزل به الموت إلا خير، يعني يخير بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله. قالت: فعلمت أنه يخير، وعلمت أنه لا يختار أحدا على الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وذكرنا بالأمس صور لحسن الخاتمة، اليوم نسأل الله العافية والسلامة حتى نذكر أنفسنا. في الحقيقة هذا يعني لا يوجد في التفسير، يعني كتفسير الآية، لكن صراحة نريد أن نذكر أنفسنا بالآية وننتفع بها. يعني الآية، الانتفاع بكتاب الله أن تأخذ الثمرة المرجوة من الآية. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني بعض أهل التفسير قالوا في قوله تعالى، وانظر لهذه الآيات فإنها يعني تحيي القلب بإذن تعالى، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. حيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني حيل بينهم وبين الملذات التي كانوا يتمتعون بها. هذا قول صحيح. والقول الثاني: حيل بينهم وبين التوبة، كانوا منهمكون في المعاصي والأثام، وكانوا يظنون أنهم سيتوبون قبل الموت. جاءهم الموت فجأة ونزلت بهم سكرات الموت، فما استطاعوا أن يتوبوا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وكذلك قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من خير عباده، ونسأل الله أن يجنبنا وأن يعني يعافينا من سوء الخاتمة. وفعلا كما قال صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا ظننا في الكريم أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. لذلك أيها الأحبة الكرام، سوء الخاتمة له أسباب. من أعظم هذه الأسباب أولا سوء المعتقد، يعني إنسان واخد عقيدته من الناس وخلاص، مثل ما الناس يعتقدون، يعتقد الناس يعتقدون أن أصحاب القبور يحيون الموتى ويشفون المريض ويجيبون الرغبات، اعتقد في أولياء الله أنهم ينفعوا من دون الله عز وجل. أخذ عقيدته في أسماء الله وصفاته على غير الكتاب والسنة. فالعقيدة الفاسدة والعياذ بالله توجب لصاحبها سوء الخاتمة. وكثير ممن يحيدون عن كتاب الله عز وجل والسنة يندمون أشد الندم عند الموت. وأعظم الناس ثباتا بإذن الله هم أهل السنة والجماعة، الذي عاش على الكتاب والسنة. ولذلك انظر إلى أحوال بعض هؤلاء، منهم ابن الفارض عمر ابن علي الحموي، هذا رأس الطائفة الكافرة الملحدة التي تعتقد بالاتحاد والحلول، يعني كانوا يقولون أن الله حل في كل شيء والعياذ بالله. هذا لما احتضر إذا به يعاين ما لم يكن يخطر له على بال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما من ميت يحضره الموت إذا كان مؤمنا بشر بما له عند الله، وإذا كان غير ذلك أيضا بشر بالعذاب والنكال فيكره لقاء الله. فأنشد هذا الكافر بيتين فقال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وكذلك الحلاج الحسين بن منصور الحلاج أيضا نفس العقيدة والعياذ بالله، هذا كان يعتقد أنه رب العالمين، وكان يعتقد والعياذ بالله أن الله حل في كل شيء، كل شيء، إنسان هو الحياة، هو إنسان وهو الله عز وجل والعياذ بالله. فإذا به عند موته يبلغ ينشد أيضا قائلا: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي، نعوذ بالله، فلا البطحاء أرجو، فلا البطحاء أريد ولا المدينة، على دين الصليب. هو رأس طائفة والعياذ بالله، وكان له أتباع بالآلاف المؤلفة. فهذا الذي يخون العبد عند موته إيمانه الذي عاش عليه، لأنه ليس بإيمان على أسس صحيحة، فلذلك يوجب له سوء الخاتمة. ومن أعظم ما يوجب سوء الخاتمة مخالفة الظاهر للباطن، نسأل الله اللطف ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. بل الإنسان في قلب شيء ويتكلم بكلام آخر يظهر للناس أنه على خير وفي باطنه شر. ولذلك يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر هذا الحديث جيدا والحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار والعياذ بالله. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والله نسأل الله النجاة واللطف يا رب والسلامة. ولا تظن يعني أن الإنسان منا ممكن يكون بعيد عن مثل هذه، نسأل الله العافية. لذلك الإنسان بحاجة أن يصحح إخلاصه دائما، ولا يرجو إلا الله بقوله أو بعمله حتى يسلم وحتى ينجو. كم من أناس يعني يظن في نفسه الخير ولم يعتمد على الله كل الاعتماد، ويحسن الظن في نفسه فيكون إيمان والعياذ بالله أحوج ما كان. وكثير القصص في مثل هذا. يعني اسمع لما حدث في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. قال أبو هريرة: شهدنا خيبر فقال صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هو من أهل النار، عليه الصلاة والسلام. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال، قاتل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة. قال: فكاد بعض الناس يرتاب. النهاردة يعني لم يجهد في هذا مع الرسول، والحديث يعني رواه البخاري في صحيحه، مع الرسول يجاهد وقاتل المشركين الكافرين أشد القتال. فلما سمعها بعض الناس كادوا يرتابوا. قال: فكثرت به الجراحة حتى كاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما ونحر نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، قتل نفسه. فاشتد رجال من المسلمين وأتوا رسول الله وقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك. قال: ماذا؟ قالوا: نحر فلان نفسه، يعني قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان فأذن، يعني نادي في الناس، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بالرجل الفاجر، ممكن ربنا يقدر يقيد رجل فاجر يدافع عن عباد الله المؤمنين، وهو فاجر، وهو فاجر. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله السلام والعافية رب العالمين. وأيضا قصة قزمان، قصته حدثت في غزوة أحد، وحديثه أيضا في الصحيح. قاتل حتى قتل 7 من المشركين، ثم إذا به يصاب بجراحات، يمر به بعض الصحابة في سكرات الموت، يقول له: هنيئا لك الشهادة يا قزمان. قال: والله ما قتلت على دين، إنما قتلت على أحساب قومي. رايح فين بقى؟ يقاتل حمية، ويقاتل على الحسب والنسب، لا يقاتل من أجل إعلاء الدين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يا إخواني، من أسباب سوء الخاتمة الذنوب. وما أدراك ما الذنوب؟ والله، وخاصة نحن في هذه الأيام المباركة، شهر شعبان، وجب علينا أن نطهر صحيفتنا، لأنها تعرض على مولانا. صحيفتنا الليلة، صحيفتنا في العام كله، تعرض على الله جل جلاله في هذا الشهر. فوجب علينا التوبة من كل الذنوب، صغيرة وكبيرة، قديمة وحديثة، سرها وعلانيتها، حتى الصحيفة ترفع إلى الله طيبة جيدة. ولذلك قال ابن القيم: من عقوبات الذنوب أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كان أحد، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضر في معاشه ومعاده. قال الذهبي: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كانوا يجالسهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج ليل نهار على الشطرنج، قال فقيل الذهبي يقول فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: شاهك، يعني كلمة في بتوعة الشطرنج هذا، ثم مات على هذا. قال: فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياتي في اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك. وهذا كما جاء أيضا عن إنسان آخر كان يجالس شراب الخمر ويشرب الخمر، فلما احتضر قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: دعك من هذا، اشرب الخمر واسقني، والعياذ بالله. فمن عاش على شيء مات عليه، نسأل الله اللطف والعافية والسلامة يا رب العالمين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يعني من علامات سوء الخاتمة أن يكون العبد عنده أمن من مكر الله تعالى، عنده أمن من مكر الله جل جلاله، وآمن من أن يؤاخذه الله تعالى وأن يمكر الله تعالى به، وعنده أمان ويشعر كأنه من أهل الجنة وليس له عمل، ليس عنده عمل. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. واسمع لهذا الظالم الجبار حمزة البسيوني، وكان هذا قائد السجن الحربي في زمان الهالك عبد الناصر، وكان من أغلظ الناس، وكان يعذب الإسلاميين عذابا أليما، وكان يقول لهم: والله لو ربكم نزل معكم لحبسته في السجن معكم، والعياذ بالله. هذا يقدر ربك تعالى أن يموت ميتة آية للعباد، هذا اللسان الذي كان ينطق، وهذا البدن الذي كان يعادي رب العالمين، يمشي بسيارته على طريق الإسكندرية، وإذا به يدخل في سيارة حديد، والحديد يدخل في رقبته، ولا يستطيع أن يخلصوا حتى ينحروا، هم يقطعوا رقبته قطعا حتى يخرج من هذا الحديد. فنسأل الله العافية والسلامة. وعندنا قصة فيها عبرة وعظة، لكل ملك ظالم وكذلك لكل عالم يوالي الظالم ويعادي أهل السنة لأجل الدنيا، ولكل جبار. اسمع لهذه القصة، ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وذكر غيره. جلس الواثق الخليفة العباسي، وعن يمينه ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد الإيادي، كان يقال له قاضي القضاة ولكنه كان كبير المعتزلة. وكان يقول هذا القاضي، هو عالم كبير من كبراء العلماء، لكن للأسف كان يقول بخلق القرآن الكريم، يقول القرآن مخلوق مش كلام الله والعياذ بالله تعالى. وهو هذا القاضي، هذا العالم أحمد بن أبي دؤاد والعياذ بالله، هو سبب الفتنة، وهو سبب امتحان الإمام أحمد، وسبب سجن كثير من السادة العلماء. اي والله، جلس الواثق يوما وعن يمين أحمد بن أبي دؤاد القاضي هذا، ومحمد بن عبد الملك الزيات. وكان محمد بن عبد الملك الزيات يعني في مقام مثلا قائد الشرطة كذلك. وعن يساره إسحاق بن إبراهيم ونجاح، كل هؤلاء من القادة المقربين عنده. فقال الواثق: والله لقد فكرت فيما دعوت الناس إليه من أن القرآن مخلوق، وسرعة إجابة من أجابنا وشدة خلاف من خالفنا، حتى حملنا من خالفنا على الصوت والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل، ولا يردعه ذلك ولا يرده إلى قولنا، فوجدت من أجابنا رغبة فيما في أيدينا. هو كده أصحاب الدنيا، اللي يجيبهم ليه؟ عاوز فلوس، عاوز منصب، يتقرب للحاكم الظالم. ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن إجابتنا، رأس هؤلاء الإمام أحمد رضي الله عنه، وكذلك أحمد بن نصر وغيرهم من السادة العلماء. وقال: وصبر على ما ينالهم من القتل والضرب والحبس، فوالله لقد دخل قلبي من ذلك أمر شككت فيما نحن فيه. قلنا يعني دخلني شك، الناس اللي مخلفيننا كلهم أصحاب دين، وكل اللي موافقنا من أهل الدنيا، اللي عاوز مال، اللي عاوز منصب، اللي عاوز ياخد له حتة أرض، أما من خالفنا رغم شدة العذاب رغم ما نعذبهم حتى القتل أبدا لا يتركون هذا الذي عليه. حتى دخلني شك، وحتى هممت، شوف، ولقد هممت أن أمر بالنداء أن يرفع ذلك عن الناس ولا يمتحن أحد، لأنه كان بيأتي بالعلماء وطلبة العلم. القرآن مخلوق ولا لا؟ ليس القرآن مخلوق، لا تقول له مخلوق، إما لا نتركك حتى الموت. فكم من أناس ماتوا مثل هذا. وقال: لقد هممت أن آمر بالنداء في ذلك وأرفع هذا عن الناس وأكف الناس بعضهم عن بعض. فبدا له ابن أبي داود، ظهر على طول وقال: الله الله يا أمير المؤمنين، أعوذ بالله، إن أن تميت سنة قد أحييتها، لأنت أحييت سنة عظيمة، أعوذ بالله أعوذ بالله. قال: أن تميت سنة قد أحييتها، وأن تبطل دينا قد أقمته، ولقد جهد الأسلاف، أسلافك الآباء والأجداد جهدوا فما بلغوا ما وصلت إليه، ولا واحد منهم وصل للي أنت وصلت إليه، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين والدين خير ما جزى وليا من أوليائه. يا الله، أعوذ بالله، أترى هل هؤلاء أولياء من أولياء الله أم أعداء من أعداء الله؟ ثم أطرقوا ساعة، سكتوا بعد كده يفكرون. ثم قال الواثق: أريد أن تباهلوني جميعا. يعني إيه تباهلوني؟ كل واحد منا يدعي على نفسه دعوة، لو إن إحنا مش صادقين ربنا يبتلي بالدعوة دي. ودي آية من آيات ربنا سبحانه، أنطق الله تعالى كل واحد منهم بدعوة تحققت أمام العالمين، وهذا من أعجب ما يكون، نصرا من الله لأوليائه ورفع مرات السنة. إي والله. قال: فقال ابن أبي دؤاد العالم القاضي الكبير هذا: ضربه الله بالفالج في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق. الفالج ده عافاك الله وعافانا وعاف المسلمين نصف بدنه كالميت، بيقول لو جابوا المقارض وقرضوا بها لا يشعر به، والنصف الآخر لو نزل عليه ذبابة يعني يصرخ. شوف ازاي، نسأل الله. وابتلاه الله بهذا أمام العالمين والعياذ بالله. طيب، هذا دعا بها ابن أبي دؤاد. وقال محمد بن عبد الملك الزيات: سمر الله يديه بمسامير من حديد، لأنه كان يقوم على تعذيب المسلمين بمثل هذا، كان بيعذب المسلمين وأهل السنة بمثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: دعا نفسه فقال: سمر الله يديه بمسامير من حديد في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير من حقا من أن القرآن مخلوق. إسحاق بن إبراهيم قال: أمتن الله ريحه في دار الدنيا حتى يهرب منه القريب والبعيد إن لم يكن ما يقول أمير من حقا من أن القرآن مخلوق. نجاح قال: قتله الله في أضيق محبس، أعوذ بالله، بدأ كل واحد يدعو هذا الدعاء نفسه، قتل الله في أضيق محبس إن لم يكن القرآن مخلوق. ودخل عليهم إيتاخ قال وهو في وهم في ذلك، فأخذوه على البديهة وسألوه عن ذلك فقال: أغرقه الله تعالى في البحر إن لم يكن القرآن مخلوق، نسأل الله العفو والعافية. الواثق بقى شوف الدعوة بتاعته على نفسه، قال الواثق: أحرقه الله بالنار في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن القرآن مخلوق. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يلهمنا الرشاد ويتوب علينا ويسددنا. قال: فلم يدع أحد منهم يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجيبت. أما ابن أبي دؤاد فضربه الله تعالى بالفالج، فكان نصف بدنه لو قرض بالمقاريض لا يشعر به، والنصف الآخر لو سقطت عليه ذبابة يصرخ منها. ودخل عليه بعض أهل السنة يقول: والله ما جئت أعودك، ولكن جئت أحمد الله أن حبسك في بدنك قبل موتك. جعل حبسه في بدنه هكذا عامين كاملين، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. وسلبت منه أمواله كلها بعد ذلك، هي كده الدول، جاء غير الواثق، جاء بعد منه وأحيوا السنة وبدأ تتبع هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، وانتزعت أموال ابن أبي دؤاد كلها، وكان عنده أموال هائلة أخذوها ظلما بغير حق. وأما محمد بن عبد الملك الزيات فغضب عليه المتوكل الذي جاء بعد الواثق، فغضب عليه المتوكل فأقعده في تنور في فرن من حديد وسمر يديه بمسامير. شوف بقى ما يسمر يلم مسامير أعوذ بالله، ويولع النار ويقضي النار في الفرن فيه. هم كانوا بيعذبوا المسلمين كده، ربنا بقى يقيد لهم عند الموت يموتون بنفس الميتة التي كانوا يعذبون بها أولياءه. إسحاق بن إبراهيم مرض مرضه الذي مات فيه، فأقبل يعرق عرقا منتنا والعياذ بالله حتى هرب منه القريب والبعيد. سبحانك ربي ما أعظمك. وكانوا يضعون عليه 20 ثوبا، وإذا بها في اليوم الواحد كلها تنتن، ويأخذوها يرمونها في نهر دجلة، نسأل الله العفو والعافية. ونجاح بنى له المتوكل بيتا ذراع في ذراع عشان ربنا يحقق، لأنه قال يقتله الله في أضيق بيت، ذراع في ذراعين حتى مات فيه، ذراع في ذراعين بس لا تخرج من هنا أعوذ بالله. وأما إتاخ فكتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من الحج: كبله بالحديد وألقه في النهر، قياده بالقيود ورماه مثل الكلاب، ومات في البحر. الواثق بقى لدعوته كانت عجيبة، وسبحان الله العظيم جعله الله آية للعباد. إنه ربنا تبارك وتعالى يا إخواني يمهل لكن لا يهمل أبدا، يمني للظالم لعله يتوب، لعله يرجع، يعدي يوم، سنة، سنتان تمر، ثلاث، لكن لا يمكن رب العالمين يترك العباد يعني يظلمون ويبغون في الأرض بغير الحق، لا يمكن. ربنا لا يحب هذا ولا يرضى هذا، ولكن ربنا يقدر لحكم عظيمة جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال أما الواثق فابتلاه الله بالاستسقاء في بطنه، فجمع له الأطباء فأجمع رأيهم على أنه لا دواء له، شوف العلاج بتاعه إيه، إلا أن يسجر تنور بحطب الزيتون، يتولع في فرن بحطب الزيتون ويشحن يملأ عن آخر حتى يمتلئ جمرا، فإذا امتلأ كسح ما في جوفه فألقي على ظهره وحشي جوفه بالرطبة ويقعد الواثق في التنور 3 ساعات من النهار، فإذا استسقى ماء لم يسقى، يقول الدنيا مية يمنع من الماء، فإذا مضت 3 ساعات كوامل وهو في التنور أخرج منها وأجلس جلسة منتصبة على نحو ما أمر به، فإذا أصابه الروح، الروح يعني الريح، لما يطلع من الفرن يشعر بريح، كان بقى في نار يطلع للجو الطبيعي يشعر بهواء، فوجد لذلك وجعا شديدا، سيجد لذلك وجعا شديدا ويطلب أن يرد إلى التنور، فيترك على حالته تلك ولا يرد إلى التنور حتى تمضي 2 ساعة كاملتين، فإذا مضى 2 ساعة من النهار جرى الماء الذي في بطنه وخرج من مخارج البول، وكده بشفاء الله. فإذا شرب ماء وفي التنور أو رد للتنور مرة ثانية كان في ذلك هلاكه، نسأل الله العفو والعافية. هيملوا بقى في اللي كان عامل نفسه أمير المؤمن ده، أمير الشياطين هذا، فأمر بالتنور فأخذ له وعري، كشف جسده وأجلس فيه وأقبل يصيح ويستغيث يقول أحرقتموني اسقوني ماء، وهم بقى عشان عارفين ده في علاجه وكلوا به من يمنعه الماء، واحد واقف عليه وهو بقى كان ملك الدنيا واقف عليه يمنعه شربة الماء ولا يدعه أن يقوم من موضعه، يعني قوم اقعد في النار والنار بتشوى فيها ولا عشان يعالج، نعوذ بالله، ولا يتحرك، فنفط بدنه كله، انتفط يعني مثل البلبيء كما يقولون، انتفط بدنه كله، فصارت فيه نفاخات مثل أكبر البطيخ، نسأل الله العفو والعافية. فترك على حالته حتى مضت له 3 ساعات من النهار وفي التنور، ثم أخرج وكاد يحترق، أو يقول القائل في رأي العين إنه احترق، شوف كده من بعيد شوية تقول ده فحمة، نعوذ بالله نعوذ بالله. ثم أخرج فأجلسه المتطببون، الأطباء بقى المعالجون، فلما وجد روح الهواء، ريح الهواء، اشتد به الوجع والألم وأقبل يصيح ويخور خوار الثور ويقول ردوني إلى التنور، نعوذ بالله نعوذ بالله، فإني إن لم أرد مت. فاجتمع نساؤه وخواصه لما رأوا من شدة الألم والوجع وكثرة الصياح، فرجوا أن يكون له فرجة في أن يرد إلى التنور، فردوه إلى التنور فمات فيه، لما وجد مس النار سكن وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت من بطنه، وإذا به يموت في جوف التنور. نسأل الله حسن الختام ونعوذ بالله من الخذلان. فيا أخي تذكر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال الحسن: يا ابن آدم لا يجتمع عليك سكرة الموت والغفلة، لا يجتمع عليك هذا، تذكر أن الدنيا سرعان ما تمضي، ولا يبقى للعبد منا والله إلا عمله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا يا رب عند الموت من الفائزين الرابحين، ونعوذ بالله العظيم أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.